سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. باب الصيد داخل في كتاب الأطعمة، لأن الصيد مما يطعم، والباب الأصل فيه ما يدخل معه ويخرج منه، هذا الأصل. وحقيقته العرفية عند أهل العلم ما يضم مسائل وفصول غالبا، وإطلاقه من باب الحقيقة العرفية وليس من باب المجاز كما يقولون. والصيد مصدر صاد، يصيد صيدا، ويراد به اسم المفعول المصيد أو الاصطياد. المصيد اسم المفعول أو الاصطياد. الصيد يطلق ويراد به اسم المفعول المصيد، ويطلق ويراد به فعل الذي يصيد اللي هو الاصطياد. نعم. أحل لكم صيد البحر. صيد البحر يعني هل المباح الاصطياد من البحر أو الصيد الذي يحصل عليه من البحر؟ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هل المحرم الاصطياد أو المحرم الصيد؟ وبينهما انفكاك. يعني قد يقول المحرم الصيد، أنا بأصيد وأعطي غيري. الاصطياد ما هو محرم، المحرم الصيد نفسه أنا بصيد لغيري. وقد يقول قائل المحرم الاصطياد، نعم المحرم الاصطياد، يصيد غيري وأكل أنا، وش المانع؟ أنا أكل الصيد، ما أكل، ما أنا بصيد. نعم. أيهم؟ الاصطياد. طيب إذا صيد من أجله يأكل ولا ما يأكل؟ ها؟ كلاهما. يعني لو وجدت، لو شخص حلال صاد، غير محرم صاد صيد وأهدى إليك، تأكل ولا ما تأكل؟ إن كان صاده من أجلك له حكم، وإن كان صاده لا من أجلك له حكم آخر. فهل نقول أنه يشمل الأمرين، أو نقول أنه يشمل الاصطياد من وجه ويشمل الصيد من وجه؟ يعني بينهما انفكاك وجهي، بمعنى أنه لو صاد الحلال وأهدى لمحرم ولم يصده من أجله جاز، الاصطياد جائز والصيد جائز، حلال يعني ما أحرم، ايش اللي يمنع من الصيد؟ نعم. الاصطياد جائز والصيد جائز لمن لم يصد من أجله وهو محرم. هذا بالنسبة لوجه الجواز. ووجه المنع الاصطياد للمحرم. الاصطياد للمحرم حلال ولا حرام؟ حرام. الصيد لغير من صاده إذا صيد من أجله حرام. فهناك وجه حرمة ووجه إباحة في كل من الصيد والاصطياد، فيطلق على هذا وذاك. يقول الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني، وثعلبة مر بنا قريبا، وهو اسمه جرثوم ابن ناشب أو جرهم أو جرثم ابن ناشر، على كل حال مثل هذا الذي يشهر بالكنية يضيع الاسم غالبا، الاسم يضيع غالبا. رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، يعني في أطراف الشام، ويسكنها من تنصر من العرب وصاروا من أهل الكتاب. بأرض قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يطلق ويراد به اليهود والنصارى. أفنأكل في آنيتهم، هم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم وهم يشربون فيها الخمر، يطبخون فيها الخنزير، وفي أرض صيد يعني فيها الطيور كثيرة والحيوانات المتوحشة كثيرة مما يباح أكله، وفي أرض صيد أصيد بقوسي، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم. سؤال مفصل يحتاج إلى جواب مفصل، سؤال مفصل، والسؤال بمثابة اللف والجواب بمثابة النشر. ثم جاء التفصيل في الجواب، قال: فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، جواب تفصيلي، أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن لم تجدوا، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وهذا يسري على كل ما يشك فيه، كل ما يشك فيه إن وجدت غيره تركه، لأنه يريبك، وجاء الأمر بتركه، دع ما يريبك، لما اترك ما تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه، وما داموا يزاولون النجاسات في أوانيهم فلا تأكلوا فيها إذا وجدتم غيرها. لكن أحيانا يضطر الإنسان، يضطر الإنسان، يعني إنسان محتاج إلى مبلغ من المال، بحث عن مقرض لم يجد، احتاج إلى مسألة التورق، بحث إلى شخص أمواله نظيفة ومعاملاته صحيح، ما وجد، ما وجد إلا من هو مخلط في معاملاته، من معاملاته ما هو الصحيح ومنها ما هو الباطل. إذا لم يجد مثل ما عندنا، إذا لم، إن وجدت غير هذا فلا تتعاون معه، إن وجدت غيره لا يجوز لك أن تتعاون معه، وإن لم تجد فاحرص على أن تكون معاملتك معه صحيح، ومعاملته مع غيرك تولاه. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا، المسألة مسألة حاجة أو ضرورة أحيانا، فاغسلوها وكلوا ما فيها، فاغسلوها وكلوا ما فيها. الأصل في الأواني طاهرة ولا نجسة؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. لماذا أمرنا بغسلها؟ كيف؟ نعم، قوة الشبهة، الأصل فيها الطهارة. نعم، وعندنا هذا الأصل ثابت بيقين، وكونها متنجسة ظن، الظن يرفع اليقين ولا ما يرفع اليقين؟ ها؟ أما الشك فلا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين، لكن الظن إذا غلب على الظن، لأن عندنا اليقين القطعي المجزوم به 100%، ما فيه أدنى تردد، الظن الذي ينزل عنه ويكون هو الغالب، والشك المساوي، الاحتمال المساوي يسمى شك، والاحتمال المرجوح يسمى وهم. الشك لا يرفع اليقين بلا شك، إذا ترددت هل يعني 50% احتمال، الأصل الطهارة، لكن إذا وصل إلى درجة الظن الغالب يكون عندنا أمر هو مقرر عند أهل العلم، وهو تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. فهل يحكم بالأصل أو يحكم بالظاهر؟ يحكم بالأصل ولا يحكم بالظاهر؟ أو نحتاج إلى مرجح؟ نجيب مثال يهمكم كلكم، وجدت كتاب، زرت زميلك وجدت في مكتبته كتابا عليه اسمك، كتاب عليه اسمك، هذا الكتاب ملك فلان بن فلان اللي هو أنت، الأصل أنه لك، والظاهر أنه مدام بيده وأنت لا تذكر أنه استعاره منك، ما تذكر، والظاهر أنه له ما دام في مكتبته. فتعارض عندنا هذا وهذا، أنت يمكن تأخذ وتطرأب وتقول والله هذا كتابي، صحيح ولا لا؟ تبني على الأصل ولا الظاهر أن هذا الكتاب دخل بمكتبته وأنت ما تذكر أنه استعاره منك، كما أنك لا تذكر أنك أهديته له أو بعته عليه. مسلما الكتاب، الأصل أن الكتاب ما دام عليه اسمك كتاب ملك فلان، هل يظن أن صاحب المكتبة كتب على كتاب اسمك يظن به هذا؟ لا، ما يمكن، ما يظن به هذا. فالأصل أن الكتاب لك، لكن هل عندك استعداد تشيل الكتاب وتطلعه تقول والله هذا كتابي؟ اثبت أنك اشتريته مني. أو الأصل أنه لك والظاهر أنه بيده. نحتاج إلى ما يرجح، نحتاج إلى ما يرجح في مثل هذا. تنظر هل من عادتك، هل عمرك بعت كتاب أنت؟ إن كنت قافل من الباب مرة ما تذكر أنك بعت كتاب فهذا مرجح. هل أنت ممن يعير الكتب؟ هذا أيضا مرجح. كتاب احتمال أنه اشتره منك، احتمال أنه استعاره منك، فالاحتمالات قائمة، فلا بد من مرجح. الآن عندنا الأصل في هذه الآنية أنها طاهرة، وغلبة الظن أنها طرأ عليها نجاسة، لكن أيضا في احتمال آخر أنها غسلت بعد النجاسة. هل معنى هذا أن النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسل ثانية؟ والغسل لا يحتاج إلى نية، ينظف ولو لم ينوي. فعندنا تعارض أصل وظاهر، وهنا من باب اتقاء الشبهة لابد من الغسل، من باب اتقاء الشبهة. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، لابد من ذكر اسم الله على المذبوح والمصيد، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية شرط لحل الزكاة أو لحل المذكى، التسمية شرط لحل المذكى، ومنهم من يقول على سبيل الاستحباب كالتسمية على الوضوء، لكن الفرق بينهما أن التسمية على المذكى ثابتة بالنصوص القطعية، والنهي عن أكل غير المذكى ثابت بالنص القطعي. ولا يرد تذكية ولا يرد صيد إلا مقتنا بالتسمية، كل النصوص فيها تسمية فلا بد منها، فهي شرط. والأصل في الشرط أنه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ونسيانا، الشرط لا يسقط. والمعروف عند جمع من أهل العلم أن التسمية تجب على الذاكر دون الناسي، فمن نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن النهي هنا عاد إلى شرط، والشرط عندهم لا يسقط بالنسيان. ولذا المرجح عند جمع من أهل التحقيق أن الذي لا يسمى عليه لا يؤكل، سواء كان تركت التسمية عمد أو نسيانا. وجاء في الحديث أن قوم حديث عهد بإسلام يأتينا اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. هذا اللحم الذي يرد هو يرد من مسلمين، يرد من مسلمين، نعم هم حديث عهد بإسلام جديد إسلامهم، فالذي يردك من المسلم إذا شككت هل سمى أو لم يسمي، الأصل أنه سمى، لكن إذا شككت سمنت. أما الذي يرد الذي يجزم صاحبه ما وردك، أنت اللي صدت أو أنت الذي ذبحت ونسيت التسمية، أنت نسيت شرط. وقد جاء النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. ما صدت بكلبك المعلم وما صدت بكلبك غير المعلم، التعليم والتعلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ارتفع الكلب بالتعليم، الكلب ارتفع بالتعليم، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما علمتم من الجوارح، فالتعليم نفع الكلب، بينما ما يصيده الكلب غير المعلم غير المدرب لا يحل إلا بالتذكية، لا بد أن يذكى. فالتعليم تشرف به كلب دون كلب، وتعليم الكلاب وغيرها من الجوارح بأن تكون بحيث أرسلت تنطلق، وإذا زجرت كفت، يعني تأتمر وتنتهي، تأتمر بالأمر إذا أرسلت وتكف بالنهي إذا عدل عن إرسالها. هذا ضابط التعليم. فإذا عرف من حال هذا الكلب أنه إذا أمر ائتمر وإذا نهي كف، هنا يكون معلما، ومثله الجوارح التي هي الطيور. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، يكفي أن يصيده الكلب ويجرحه الكلب، فكل عند إرسالك الكلب تسمي، تقول بسم الله. الآن صاد الكلب المعلم فأحضر الفريسة ميتة، إن كان جرحها وخرج شيء منها، شيء من الدم من أي موضع كان، نعم حلت. لكن إذا كان قتلها بثقله، رمى بنفسه عليها فماتت من غير جرح، نعم فأحضرها لك من دون أي جرح ميتة، تحل ولا ما تحل؟ نعم لا تحلك، على ما سيأتي في الصيد بالمعراض. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، غير معلم ذهب وراء الفريسة ثم قتلها وأحضرها، صادها وأنهر الدم منها، إن أحضرها حية وأدركت ذكاتها كل، وإلا فلا. وهذا ما يختلف فيه الكلب المعلم من غير المعلم. نعم. وعن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، يعني الشروط متوافرة. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، يعني ما أمسكه لك لا ما أمسكه لنفسه. كيف أعرف أن الكلب أمسكه لنفسه أو أمسكه لي؟ الفارق: إن أكل منه فقد أمسكه لنفسه، وإن لم يكل يأكل منه فقد أمسكه لك. ما أمسك عليك فكل ما أمسك عليه. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا، يعني ماتت الفريسة، وإن ماتت الفريسة ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني أشليت الكلب وانبعث إلى الفريسة ثم التقى مع كلب آخر فاجتمع على هذه الفريسة، لا تأكل. أنت سميت على كلبك، لكن الكلب الثاني ما سميت عليه. لكن لو افترض مثلا أن هناك كلبين، كلب لك وكلب لزميلك، أنت سميته وهو سمى، تسمعه وهو يسمعك، فالكلبان سمي عليهما فانبعثا إلى الفريسة وافترساها معا، التسمية حصلت، التسمية حصلت، فالصيد حلال. قال قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، لأنك سميت على كلبك ما سميت على الثاني. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيب فأصيب. المعراض خشبة طويلة طرفها محدد، محدب بحيث لو غرز في شيء انغرز، وفي الأصل خشبة طويلة، يقتل بعرضه ويقتل بحده. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض، بالمعراض فخزق فكله، إذا نفذ في جلده وأنهر الدم، أخرج شيئا من الدم، فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. يعني إذا أصاب الصيد بثقله وما خزق الجلد لا تأكل، يعني مات بالرض بالمثقل، لا يؤكل مثل هذا. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، إن أكل منه، فإن أكل فلا تأكل. لماذا؟ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، كون يعني كيف تدري أنه أمسك لك ولا لنفسه؟ ما في دليل إلا كونه يأكل، إذا أكل دل على أنه أمسك لنفسه، وإذا لم يأكل دل على أنه أمسك لك. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. نعم، يعني لو جاء بالصيد، نعم، وخزقه، جرحه، مات، خلاص هذا صيد. لكن إذا ما مات جابه لك هو حي وخزقه، لابد من، إذا أدركته لابد من تذكيته، لابد من تذكيته. طيب جاء لك بصيد حي وقطع منه رجل، قطع منه، جاب الرجل بيد والصيد بفمه، نعم، الصيد لابد من تذكيته لأنه جاء به حيا. لكن لو جاء به ميتا وقطع منه رجل، الصيد حلال، نعم حلال، لكن الرجل حلال ولا حرام؟ وما أبين من حي فهو كميتته، لا يجوز أكلها الرجل، لكن بقيته يجوز أكله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، لأن الحي لا بد من تذكيته، حي مقدور عليه، المقدور عليه لا بد من أن يذكى تذكية الشرعية. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته، أخذ الكلب زكاته. وفيها بهذه الجملة يستدل من يقول بأن الكلب لو قتل الفريسة بثقله، قتل الفريسة بثقله، نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح، هذا الصقر انقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة، لا بمنقاره ولا بمخلبه، يعني لو جرح بمنقاره أو بمخلبه انتهى الإشكال صيد، لكن بثقله لما رمى بنفسه عليها ماتت، تحل ولا ما تحل؟ الجمهور على أنها لا تحل حتى يخزق ويخرج الدم. ومن أهل العلم وقول عند الشافعية فإن أخذ الكلب زكاة، مجرد أخذه زكاة، يعني مجرد أخذه له زكاة. وفيه إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، يعني فكل إن لم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن فكله ما لم يعني غاب عنك يومين ثلاثة صوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح ولا طار ولا ما أدري إيش ورحت في طريقك الصيد بعد يومين رجعت وجدت الصيد الذي صوبت إليه سددت إليه سهمك قد سقط وفيه أثر سهمك يومين بعد يومين وما فيه إلا أثر سهمك يقول فكل إن شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن يعني تتغير رائحته وباليومين والثلاثة تغير رائحته فما حكم أكل المنتن حلال ولا حرام نعم مفهومها إيش نعم شرط الشرط في جواز أكله عدم النتن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني متغيرة وأكل عليه الصلاة والسلام فلا شك أن المنتن تتفاوت درجاته فمنه ما هو في مبادئه متغير تغير يسير ما يضر في مثل هذا يؤكل لكن إذا كان تغيره شديد وأكله مضر بالصحة لا يجوز أكله فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك توارد على الصيد سببان كل منهما يصلح لأن يكون قاتلا له السهم موجود وسقط في ماء فما تدري هل الذي قتله السهم أو الذي قتله الغرق نعم كيف وإن وجدته غريقا في الماء غريق الحظر تغلب جانب المنع إذا وجد سببان أحدهما مقتض للإباحة والثاني مقتض للمنع يغلب جانب الحظر وهنا نغلب جانب أنه مات غريقا ولذا لو التبس عليك الأمر وجدت شات مذكات وشات ميتة أو وجدت اختلط شات ذبحها مسلم وشات ذبحها مشرك تأكل ولا ما تأكل نعم ما استطعت أن تميز هذه من هذه نعم لا تأكل تغلب جانب الحظر لكن أن تفترض هذا في شاة ذبحها مشرك اختلطت بقطيع ذبحه مسلمون يعني جاءت ريلة فيها غنم مذبوحة ذبحها المسلمون وقلت ترى الحقة واحدة ثم ندري أيها ذبحها مشرك العمال حملونها التريل وشالوا هذه معه تترك التريلة كلها علشان واحدة نعم ما تترك مثله لو أن شخصا ذهب أبوه قبل 20 سنة إلى بلد من البلدان إلى مصر أو الهند أو الشمال أو الجنوب الشرق والغرب فتزوج هناك وجاءه بنت وانقطعت أخبارها هذه البنت طلق الأم ورجع للبلد وانقطعت أخبار هذه البنت نقول لأولاد هذا الرجل لا يجوز لكم تزوجون من مصر لأن أباكم جايه بنت من مصر واحتمال تزوجون أنتم ما تدرون نعم أو الهند 800 مليون علشان واحدة نعم لا لكن لو اشتبهت أخته واحدة بأجنبية واحدة نقول لا ما يجوز نعم ومنه هذا وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك فإذا ترددت بين مبيح وحاضر فرجح جانب الحظر المنع وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم إذا شك في صلاة هل هي من صلاة الحظر أو السفر يتمها إذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر أو العكس يغلب جانب الحظر فلا يمسح إلا مسح مقيم نعم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا من أصح الأسانيد عند الإمام أحمد، بل هو أصح الأسانيد مطلقا عنده، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا ما استثني فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وهنا الرواية قيراطان، وجاء في الرواية الصحيحة أيضا قيراط. القيراط مقدار من الثواب ينقص من عمله يوميا. علشان إيش؟ من أجل اقتناء هذا الكلب، لأن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب، واقتناء الكلب لا شك أنه مضر بصاحبه وبغيره، يروع الناس وينجس الأواني وما أشبه ذلك، ويمنع من دخول الملائكة. والمكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله؟ الشياطين بلا شك، يكون مرتعا للشياطين. فإذا اقتنى الكلب نقص من أجله قيراط، وهذه الرواية التي معنا قيراطان، وجاء في مقدار القيراط من الثواب في صلاة الجنازة. القيراط في صلاة الجنازة جاء تفسيره بأنه مثل جبل أحد. فهل القيراط الذي ينقص من عمل الإنسان بسبب اقتناء الكلب مثل جبل أحد، مثل القيراط الذي يحصل عليه بسبب صلاة الجنازة، أو نقول القيراط جزء من 24 جزءا من إيش؟ من إيش؟ من الدينار ولا من؟ نعم، جزء من 24 جزء، يعني شيء يسير، أو نقول مثل قيراط صلاة الجنازة مثل جبل أحد. مسكين وش يبقى له من الأعمال هذا؟ إن كان كل يوم يبي ينقص من عمله مثل جبل أحد أو مثله مرتين، على أن نقص قيراطان. ولا يوجد مبرر إلا تقليد الكفار صلى الله السلام والعافية. خذلان هذا، هذا خذلان، علامة خسران من أجل تقليد الكفار. أنه مقتنى الكلاب يقتن الكلب، ينجس الأواني ويطرد الملائكة، ويكون مباءة للشياطين، ويروع الآمنين، هذا خذلان بلا شك. حتى لو قلنا أنه جزء من 24 وقلنا أنه شيء يسير، علشان إيش؟ أنت بحاجة إلى حسنات؟ ما أنت بحاجة إلى اكتساب رصيد يوصلك إلى المنازل العالية في الجنة؟ لماذا تسرب هذا الرصيد يذهب بدون فائدة؟ حتى جاء في تعريف المفلس أنه يأتي بأعمال أمثال الجبال، أعمال أمثال الجبال، لكن يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، فعل كذا، ثم هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره، إن فنيت حسناته أضيف عليه من سيئاتهم، هذا المفلس الحقيقي. أما من لا درهم له ولا متاع، الدنيا دار ممر تنتهي، لكن الإشكال المفلس والآخر. وهذا يرد يوم القيامة، كل يوم ينقص من أجله قيراط أو قيراطان. وهل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنقص القيراط ثم زيد على ذلك فقيل قيراطان، كما يقال نظيره في 27 و25 درجة لمن صلى مع الجماعة، أو نقول أن القيراط يحمل على حال والقيراطان يحملان على حال؟ فالقيراط للبادية، لأن الضرر أخف. في البراري تقتني كلب، ما هو مثل تقتنيه بين بيوت الناس وترويع الصغار والكبار. فالحاضرة ينقص قيراطان، وفي البادية ينقص قيراط، لأن الأثر المترتب على اقتنائه في البادية أخف من الضرر المترتب على اقتنائه في الحاضرة في بين البيوت، بيوت الناس. وأيضا البادية تعودوا عليه، كبارهم وصغارهم يسمعون ويرون الكلاب تنبح بهم من يمين من يسار ما يخافون، بينما الحاضر كبارهم وصغارهم كثير منهم يخاف من أصوات الكلاب، فالضرر أعظم. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، كلب صيد معلم، معلم للصيد، معلم يصيد به هذا لا ينقص من أجله شيء، لأن وجوده عنده له مبرر صحيح. ومثله كلب الماشية الذي يحرس الماشية أيضا لا ينقص من أجله شيء لأنه محتاج إليه. قد يقول قائل: كيف يقتني الإنسان الكلب المأذون فيه؟ كيف يقتنيه؟ نعم، بالشراء. أولا لا يجوز، نهى عن ثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلب. يقتنيه قبل ثم يعلمه. الجرو الصغير الذي يقبل التعليم ويقبل التمرين قبل أن يكون معلما ينقص من الأجر أو لا ينقص؟ ينقص ولا ما ينقص؟ أهل العلم يختلفون في اقتناء الجرو الكلب الصغير من أجل التعليم، يقول قبل أن يكون معلما ينقص الأجر، لأنه ما رخص إلا في كلب الصيد، وكلب الصيد لابد أن يكون معلما. ومنهم من يقول: لا، هذا ما لا يتم هذا إلا به، فلا ما لا يتم المأذون به إلا به فهو مأذون به. والمسألة خلافية. كلب ماشية يحرس الغنم، يحرس المواشي، هذا مأذون فيه ولا ينقص من أجر مقتنيه شيء. قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، كلب زرع، عندك مزرعة تضع فيها كلب لئلا يسرق منها شيء. وكان صاحب حرث، أبو هريرة كان صاحب حرث، كان صاحب زرع. وش ما الفائدة من قول ابن عمر وكان صاحب حرث كان صاحب زرع؟ ظاهر السياق قال سالم: وكان أبو هريرة يقول، أنه من كلام سالم، لكن ابن عمر قال وكان صاحب زرع. هل ابن عمر يتهم أبا هريرة بأنه زاد هذه الكلمة لأنه بحاجة إليها، أو ابن عمر يؤكد أن أبا هريرة ضبط هذه الكلمة وحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاج إليها؟ نعم، هذا هو المقرر، أن أبا هريرة حفظ هذه الكلمة لحاجته إليها. فالإنسان الذي يحتاج إلى الشيء يضبطه. نعم، لو أنت مريض بمرض معين وجالس مع مجموعة من 10 مثلا، وجاء برنامج في الإذاعة عن طبيب يتحدث عن أمراض كثيرة، فمر هذا المرض الذي أنت تعاني منه فذكر له علاج وكذا، في النهاية من يحفظ العلاج هذا من 10؟ ما حافظه إلا أنت لأنك بحاجة. فالذي يحتاج إلى الشيء يحفظه ويضبطه بخلاف من لا يحتاجه. فابن عمر يريد أن يقرر ويؤكد أن أبا هريرة ضبط هذه الكلمة لأنه محتاج إليها. لا يستثنى من اقتناء الكلب إلا هذه الثلاثة: الصيد والماشية والزرع. لكن هناك حوائج أخرى. حراسة البيوت هل هي مثل حراسة الماشية؟ الأصل أنه ينقص من أجره، وما استثني يقدر بقدر الحاجة، لكن هناك مصالح أعظم من هذا. مثلا الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين، هل نقول أن الحاجة إليها أعظم من حاجتنا إلى الصيد ومن الماشية فقياسها من باب قياس الأولى؟ قال بهذا جمع من أهل العلم. وقال آخرون: لا يجوز اقتناء الكلب بأي حال من الأحوال إلا في الثلاثة المنصوص عليها، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. وعلى كل حال المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وإذا كان الأثر المترتب عليها كبير فيرجى إن شاء الله تعالى أن يعفى عنه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. ذي الحليفة المعروف، نعم، ميقات، ميقات المدينة بيار علي، هل هي من تهامة؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، نعم، أيوه، بذي الحليفة المقصود به الميقات المعروف أبيار علي، ولا موضع آخر في تهامة يقال له ذي الحليفة؟ هذا الظاهر، ظاهر موضع آخر. فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، أغاروا على كفار فغزوهم وأصابوا مغانم إبل وغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم، في أخريات القوم، فعجلوا لأن فيهم جوع، فعجلوا وذبحوا، تعجلوا قبل أن يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن تقسم هذه الغنائم. كأن بعضهم قال لبعض: أعطونا يلا 2-3 من الإبل نأكل وبعدين نقسم إن شاء الله. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفئت، هذا تعزير لهم بالقدور فأكفئت، لأن الأصل أن المغانم لا بد أن تقسم، والأخذ من الغنائم قبل قسمتها غلول. وهذا يندرج تحت القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يحرم إذا تعجل. فأكفئت كب ما فيها، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، عدل 10 من الغنم ببعير. طيب، هو بالبعير عن 7، نعم، في الأضحية في الهدي البعير يجزئ عن 7، هنا عدل 10 من الغنم ببعير. لماذا؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يضحي يشترك 10 ببعير ولا 7؟ طيب هذا ما يكفي، نعم، كيف أكله؟ لا، هذه غنم تتوزع على الغانمين، فعدل كل بعير 10، أنت لك يا فلان 10 غنم وأنت لك بعير، وأنت لك 10 من الغنم وأنت لك بعير، وأنت لك بعير وأنت لك 10 من الغنم، وهكذا. فعادل 10 من الغنم ببعير، هذا تعديل بالقيمة. طيب، أنت وزيد لكما دين على عمر 10,000 مثلا، لكما دين على عمر ما بلغ 10,000، فأعطاكم عن 10,000 بعيرين و20 رأس من الغنم، أو 21 رأس من الغنم، نعم، هل نقول لك أنت البعيرين وذاك له 21 رأس أو 20 رأس، أو نقول لا، أنت لك بعير أو لك البعيرين وهذا له 14 رأس، يبقى 7 نقسمها بينكم بالسوية، نعدلك واحد من 7، أو نقول لا يا أخي، هذه قسمة قيمة، كم تسوى الغنم وكم يسوى البعير، أحيانا 3 من الغنم تعادل البعير. فهذا تعديل بالقيمة، يختلف عن تعديل التعبد. مثل هذه الأمور التي هي من باب الحقوق، حقوق العباد، نعم، تقوم لأنها أموال متقومة، فتقوم بالدراهم. يمكن البعير في ذاك الوقت يستحق 100 درهم، والشاة ما تستحق إلا 10 دراهم، صح ولا لا؟ لكن يجي يوم من الأيام مثل الآن، البعير بكم؟ تجد 2,000 بعير، نعم، وتجد 3 طليان ب2,000. هنقول لا، ما عدلته، لا، لابد يعطى 7 مثل الأضاحي، هذه ما يمكن يقبلها أحد. هل نقول أنت خالفت النبي عدل 1 ب7؟ أو مثل ما عندنا عدل 1 ب10 يلزمك، هذه قسمة نبوية تلزمك. لو افترضنا أن لكم 5,000 مثلا، اثنين لكم 5000 على زيد من الناس، اعطاكم بعير وعشر من الغنم. نقول هذه مسؤول مساله مفروغ منها محلوله، ان بعدل البعير بعشر، انت انا اخذ العشر وانت لك البعير، قسمه نبويه ما يرضي قسمه النبي، ترضى ولا ما ترضى؟ يلزم ترضى ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لان هذا تعديل بالقيمه، والاقيام ترتفع وتنزل، يعني نظير تعديل الذهب بالفضه، احيانا يرتفع قيمه الذهب احيانا ترتفع قيمه الفضه، فليس هناك سعر ثابت. وهنا نقول الغنم احيانا يكون 3 ببعير، احيانا يكون 5 ببعير، احيانا يكون 7 ببعير، احيانا يكون 10 ببعير، تبعا لارتفاع الاقيام ونزولها. فند منها بعير، ند يعني شرد هرب، فند منها بعير فطلبوه فاعياهم، اعجزهم عجزا عن الإمساك به، فأعياهم أعجزهم، وكان في القوم خيل يسيرة، يعني لو كانت الخيل كثيرة كان كل واحد مع جهة حتى يقبض عليه ويمسك. طيب، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم ضربه بسهمه، يعني مثل ما يضرب كفر السيارة، إذا هرب أحد ما انشر الكفر، هذا مثله. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ضربه فحبسه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الخيل أوابد، جمع آبدة، يقال أبدت، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني لها نفرة مثل الوحوش، يعتريها أحيانا هيجان، يعتريها شيء ثم تنفر، هذا يوجد في البهائم، حيانا ينطلق تيس فما يمسك إلا البندق، مثل هذا البعير اللي شرد، وقل مثل هذا في سائر البهائم كأوابد الوحش، فما ندى يعني شرد وهرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا، خلاص بالسهم صيدوه بالبندق، فاصنعوا به هكذا. وعلى طاري البندق، هل يجوز الصيد بالبندق؟ ها كيف؟ نعم، يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا، البندق ما يجوز الصيد به. لماذا؟ ما يصيد اصلا الا ترمي عصفور ولا شيء يطيح، البندق اصله ماكول صغير او شيء من الطين يجمع، نعم، ويجعل على هيئه الكره ويبس، فإذا يبس يرمى به الصيد، لكن يؤكل اللي يرمى به؟ لا ما يؤكل، لكن البندق اللي هي تظهر الرصاص، تصيد بالرصاص، الصيد بالرصاص مثل السهم لأنه يخرق الجلد. فرق بين البندق والبندق، عاد ما أدري البندق ذي عربية ولا عجمية، نعم، لكن الصيد بالرصاص جائز، أما الصيد بالبندق، لأنه يقرأ بعض الأخوان في بعض الحواشي الصيد بالبندق ما يميز بين هذا وهذا. فما ندى عليكم منها فاصنعوا بها كذا، قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا. وجاء في الحديث: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائله. سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة والمحققة الوقوع لا يدخل في النهي. هم سألوا: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ سؤال عن شيء معين. نذبح بالقصب، لو قال نعم تم الجواب عن المسؤول عنه بعينه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب، جاء بقاعدة يندرج فيها المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما انهر الدم، يعني أسال الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا قاعدة، ليس السن والظفر استثناء، لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر، والسبب بين في الحديث: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم. فدل على أن الذبح بالعظام لا يجوز، لا يجوز الذبح بالعظام وإنها انهرت وإن كانت محددة. لماذا؟ كيف؟ هي عظم، لأن طعام الجن، ولذا لا يجوز الاستنجاء بها ولا يجوز الذبح بها، لأن الدم الذي يخرج المسفوح نجس، وهذا تنجيس لها، فلا يجوز الذبح بالعظم. وأما الظفر فمدلح بشة، يقتلون الطيور بأظافيرهم هكذا بالظفر، مدى الحبشة، وهم كفار، وقد نهينا عن مشابهة الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وتجمع أيضا على ضحية، ضحية وأضاحي، ضحية وأضحية، ضحية تجمع على ضحايا، وأضحية تجمع على أضاحي، كالهدية جمعها الهدايا، والأضحية كالأعطية تجمع على، والأمنية تجمع على أماني. العطية يجمعونها الأعطية والعطية بمعنى واحد، مثل الأضحية والضحية، وهي ما يذبح في يوم النحر تقربا إلى الله جل وعلا وما يليه من أيام التشريق. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، يقول الله جل: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وفي يوم الفطر، نعم فطر، قد أفلح وذكر اسم ربه فصلى، فالذكر في يوم الفطر، والنسك في يوم الأضحى. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، والكبش ذكر الظأن، أملحين، والأملح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الأغبر هو الذي فيه سواد وبياض، ومنهم من يقول هو الأبيض المشبه بالملح، لكن الأكثر على أنه الأغبر الذي فيه سواد وبياض. بكبشين أملحين أقرنين، أقرنين، وجاء في الصحيح سمينين، وجاء في المستخرج ثمينين. أقرنين لهما، لكل واحد منهما قرنان، أقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. فيستحب التضحية بالذكر من الظأن، وأن يكون اللون المذكور أملح، وأن يكون له قرن. تضحية بالأقرن أفضل من التضحية بالأجم وإن كان مجزيا. ذبحهما، وأن يتولى ذبح أضحيته بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يحسن ذلك، وإذا كان لا يحسن لم يتعود هذا، يشهد أضحيته. وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 من البدن التي أهداها في حجة الوداع. ذبحهما بيده وسمى وكبر قائلا: بسم الله والله أكبر. أما التسمية فهي شرط لحل الذبيحة، وأما التكبير فهو على سبيل الندب والاستحباب، الندب والاستحباب. الخطباء يرددون قبيل الذبح في الخطب، يقول الله أكبر وجوبا، بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، يعني على ما يقول الفقهاء، قائلا الله أكبر وجوبا، بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا. تجد العامة إذا أضجع أضحيته قال: بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، يظن أن هذا اللفظ مطلوب، مع أنه مع الخطيب يتبع الفقهاء العلماء الذين قالوا هذا، يذكر اللفظ مقرونا ببيان حكمه أن التسمية واجبة والتكبير مستحب. فتجد العامي الذي يسمع هذا الكلام يقول إذا أضجع أضحيته قال: بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، يعني حرفية المسألة، مع أنه ينبغي أن تغير هذه الصيغة إذا حفظها الناس وصاروا يتداولونها. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني السنة أن تضجع الأضحية إذا كانت من الغنم أو من البقر على الجنب الأيسر، ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى الرقبة، ويمسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى، ويمرها على الحلق والمريء والوذجين، والدم الذي يخرج نجس إجماعا، وهو الدم المسفوح، وهو الدم المسفوح. وضع رجله على صفاحهما، كل هذه سنن، كل هذه سنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أحدهما عن محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأضحية سنة في قول عامة أهل العلم، وأوجبها أبو حنيفة ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك، وتستحب في حق الجميع، حتى الفقير يستحب له أن يقترض فيضحي، وهي تجزي عن الشخص وعن أهل بيته، يكفيهم أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.